بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب فتح مكة. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فتح مكة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنيه عبد الله بن هشام قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، وزاد في الحديث ثم قال: بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا. وقال في الحديث: قالوا: قلنا ذاك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله متابعة للرواية السابقة التي جاء فيها شيء من التفصيل حول قصة فتح مكة، وكانت في السنة الثامنة من الهجرة، حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان، وكان قد باغت قريشا رضي الله وقد كان قد باغت قريشا حيث أخفي عليهم أمر دخوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد سأل الله تعالى أن يخفي عنهم أمر مباغتته. ولما وصلوا إلى مر الظهران، عندئذ علم بعض أهل مكة أبي سفيان، حيث لقيه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأمنه، بل إنه رضي الله عنه لما رأى جيوش المسلمين ولما رأى ما عليه المسلمون من قوة أسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأخذ أبا سفيان ويقف على ناحية من الطريق حتى حيث يشاهد جيوش المسلمين ويشاهد ما هم عليه من العتاد والسلاح مما أذهله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رتب جيشا حيث جعل منه مجنبتين يسرى ويمنى، وجعل على اليمنى خالد بن الوليد، وعلى اليسرى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم، وجعل القلب لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، حيث كان معه الحسر من الجنود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأنصار بأن انفرد بهم وكلمهم فيما صنعت قريش لما وبشت قريش أو باشها، يعني جمعت مجموعة من عامتهم لينالوا من المسلمين وليقاتلوا المسلمين، فأرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصدوهم وأن يبيدوهم وأن يقتلوهم إذا ما عرضوا للمسلمين. وانطلق القوم وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه مكة، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهم عند الصفا. وهكذا نفذ الأنصار رضوان الله عليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من تعرض لهم من أوباش مكة، حتى أحس أبو سفيان بهذا الأمر الجلل والأمر الخطير، وبدلا من أنه يمنع قومه وأوباش مكة من أن يتعرضوا للمسلمين، هرع يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خضراء قريش أبيدت وهلكت، ولن تقوم لقريش قائمة بعد اليوم. كأنه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الأنصار من مقاتلة هؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية من الحكمة والحلم والرأفة والشفقة، فأعلن أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأن من دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، وأن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، وأن من ألقى السلاح ولم يقاتل فهو آمن. وهكذا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأنصار، حفظ لهم موقفهم ودفع عنهم هؤلاء الذين تعرضوا للأنصار حتى لم تقم لهم قائمة. وحتى تمكن الأنصار رضوان الله عليهم من أنهم كلما تصدى لهم إنسان قتلوه وأناموه إلى أن بلغوا ملتقاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا. وأحس الأنصار رضوان الله عليهم بخفة الأمر وقلة المقاتلين وعدم تصديهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الرحمة بهم، لا سيما وأن هؤلاء الأوباش وغيرهم من أهل مكة أهله وأقرباؤه، وجعل الأمر في خواطر الأنصار رضوان الله عليهم بما هو أبعد من ذلك. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الشفقة والرحمة على أهل مكة، وأنه حن إليهم وحن إلى بلده، ولعله إذا دخلها لا يخرج منها ويقطع هجرته ويبقى في مكة، وربما استأذن من الأنصار أن يرجعوا إلى بلدهم ويبقى هو في مكة. هذا ما جال في خاطر بعضهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه على هذه المقالة وهذه الفكرة وبلغه ما يجول في خاطر الأنصار، وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القائلين، وبين لهم أنه رسول الله وأن الله يوحي إليه ويعلمه ويخبره، وأن هذه المقالة التي جالت في خواطر كثير منهم أو في خواطر بعضهم يعني هي فكرة متوهمة لا تطابق الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله في المهاجرين، والهجرة مكانة ومنزلة أعطاها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن هاجر معه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعتز بها ويفخر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه الهجرة مكانة ومنزلة، وقلد من هاجر هذه المرتبة وقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني هاجرت إلى الله وهاجرت إليكم، وأن العقد الذي بينهم وبينهم يتطلب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم معهم وعندهم، لأنهم اشترطوا ذلك إذا رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمايتهم. ولهذا قال المقالة المشهورة: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال في موقع آخر: أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بكى الأنصار رضوان الله عليهم من هذه المقالة التي ندموا عليها، وفرحوا بما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: إنما قال على من قال منا من باب الشح بك والحرص عليك والتمسك بك. ولما رأينا لينك مع أهل مكة ورأينا شفقتك عليهم ورأينا أنك أرخصت لهم في عدم القتال وفي اللجوء إلى الموادعة بدخولهم بيوتهم وبدخولهم بيت أبي سفيان، خطر لنا هذا المعنى، ولكنها كانت الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خلص الطرفين المشركين بالانهزام والفرار والدخول في البيوت، والأنصار بأن كف عنهم شر هؤلاء الأوباش لو تصدوا لهم، وكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضوان الله عليهم، قد حققه الله سبحانه وتعالى وأجراه عليهم. وهنا مسألة خاض فيها أهل العلم كثير واختلفوا فيها، وهي هل فتحت مكة عنوة أو أن فتح الصلحة. فجمهور أهل العلم على أن مكة فتحت عنوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى رأسه المغفر، وأن أصحابه من الأنصار قاتلوا، وأن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه دخلها وقاتل من واجهه وأراد قتاله، وأن أم هاني رضي الله تعالى عنها أجارت بعض من أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقتلهم، وأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها لهم. كل هذه أدلة استنبط منها العلماء أن مكة فتحت عنوة. لكن بقي إشكال، وهو إذا كان مكة فتحت عنوة فلماذا لم يغنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم أموال أهل مكة، ولم يضرب على أهل مكة السبي كما هو الحال والشان في الغزوات وفي الغنائم؟ هذا إشكال أورده بعض أهل العلم، وحاولوا أن يجيبوا عن ذلك. ومن أجمل ما أجيب عن هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة، لأن هذه المنة هي له، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، فمن عليهم ابتداءً خصوصا من أذعن وسلم ولم يقاتل واستجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ولذلك من عليهم ولم يقسم أموالهم ولا أراضيهم، كل ذلك من باب المن ومن باب الإذن والمسامحة، لأن مكة لها وضع، ولأن مكة تختلف عن سائر البقاع والأماكن، وأن القتال فيها الأصل فيه أنه محرم، ولكن الله سبحانه وتعالى رخص لرسوله ساعة من نهار. ولما تمكن من دخول مكة عادت الحرمة إليها، ولأن هناك من أهل مكة من كان مؤمنا ولكنه يخفي إيمانه، ومن أجلهم منع الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهل مكة، كما جاء في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهؤلاء الأوباش الذين تزيلوا وأرادوا مقاتلة المسلمين سلط الله عليهم الأنصار فأبادوهم وأناموهم وتحقق لهم الدخول، وفي نفس الوقت صرف الله أهل مكة بأن استسلموا ودخلوا بيوتهم ودخلوا دار أبي سفيان، فيسر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا النصر وهذا الفتح وهذه المعزة وهذا النصر. وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم وسمح في مسألة الغنائم وفي مسألة الأموال حيث تركها، وفي مسألة الدور حيث تركها لأهلها، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رياح بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة رضي الله عنه، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه، فكانت نوبتي، فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي، فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا. فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البيازقة هكذا على البيازقة. وأراد بالبيازقة هم جاء اللفظ عنهم في الرواية السابقة على الحسر يعني العامة الذين ليس عندهم السلاح الكامل وخاصة الدروع ما كانوا عندهم دروع يلبسونها ولكن يحملون معهم ما تيسر من السلاح وحيث إن هؤلاء يعني أكثر الناس تعرض لآثار الحرب كانوا يجمعون ويكون في الساقة أو يكون في الشارفة مع القائد العام والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه. نعم. وجعل أبا عبيدة على البيازقة وبطن قال والبيازقة هذه عبارة أو كلمة فارسية عربت يراد بها يعني الساقة أو يراد بها الحسر. نعم. فقال يا أبا هريرة أدعو لي الأنصار. فدعوتهم فجاءوا يهرولون. فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا يعني تقتلونهم ولا تتهاونوا في أمرهم. وأخفى بيده ووضع يعني وضع اليمين على اليسار كناية عن إزاحتهم وإزالتهم. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه يعني ما تعرض لهم أحد يريد مناوشتهم وقتالهم إلا أبادوه تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. ومعنى أبيدت خضراء يعني جماعة قريش. فاعتبر أبو سفيان أن هؤلاء الأوباش الذين جمعوا من أجل المقاتلة هم جماعة قريش وهذا يعني من باب المبالغة وكأنه يصور للرسول صلى الله عليه وسلم أن جيش المسلمين أهلك قريشا والنبي صلى الله عليه وسلم على علم بذلك لأنه هو الذي أمر الأنصار أن يقتلوا كل من عرض لهم لكنه صلى الله عليه وسلم يعني لما حس ورأى موقف أبي سفيان جاء يستنجد وجاء يعني يؤكد مسألة تسليم الناس تسليم الناس لأنفسهم وأنهم لن يقاتلوا وأنهم لا يريدون القتال. عندئذ أعلن صلى الله عليه وسلم ما بدر أو ما جاء في هذا زيادة في التأكيد، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. والناس توزعوا في هذه الأماكن ولم يبقى أحد إلا هؤلاء الأوباش الذين لا يزال الحكم والأمر. السلام. الحكم والأمر قائما في أنهم إن ناوشوا أن يقتلوا، وإلا فيسلموا ويسعهم ما وسع هؤلاء الناس. نعم. قال أبو سفيان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته. يعني هكذا فسر الأنصار هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أخذته الرأفة والرحمة والشفقة على أهل مكة، وبرروا ذلك قالوا لأنهم أهله وعشيرته. وهذا الموضوع يعني لا ينقص من حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه يدل على مكارم خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أهل لأن يشفق على من نشأ عندهم وعاش وبقي عندهم نحو من 53 سنة وهو يعاشرهم، ولا يستكثر عليه أن يشفق عليهم، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ما ظهر الشفقة عليهم، لكنه أوجد لهم مخارج يتخلصون منها بأن يستسلموا، ولم يقل لهم استسلموا، لكنه جاء بالعبارة اللطيفة التي تؤكد الاستسلام بدخولهم وانصرافهم عن القتال ولجوئهم إلى بيوتهم: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن. يعني نحن لا نقتحم عليه داره ولا نقتحم عليه مسجده ولا نقتحم على من دخل دار أبي سفيان، وهذه إنما قالها صلى الله عليه وسلم يعني إعطاء مكانة لأبي سفيان، لأنه كان يعني استشعر النبي صلى الله عليه وسلم منه مسألة الاستسلام ومسألة عدم القتال خصوصا وأنه أسلم في تلك الليلة. نعم. فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله أخبر نبيه بما جرى من كلام ومن حديث من بعض الأنصار رضوان الله عليهم في هذه الواقعة. ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي إذن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم لا غرابة في ذلك، لأن هذه الرأفة والشفقة مما يحمد ولا مما يذم؟ فإن كانت مما يحمد أنا اسمي محمد، فهي تطابق ما أنا عليه من وصف، وتطابق ما أنا عليه من مكانة وثناء من الله عليه به. هذا معنى من المعاني. والمعنى الثاني لما قال لهم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قاله بعضكم بلغني، والذي بلغني من هو الله، الله هو الذي بلغني بالوحي. ولذلك لا يستغرب أن أقول لكم ولما سمعت ما قلتم، الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمني، وهو الذي أوحى إلي، وهو الذي قال لي قل لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. حتى هذا ما كان من ابتداء، وإنما هو بوحي من الله جل وعلا. والغرض من ذلك أن يصرف عنكم القتال، لأنهم هرعوا ونفذوا، وأنتم تفخرون بأنه ما قام ما واجهنا إنسان إلا وألمناه، وما قال لنا قام قائم إلا وأثخناه. كان هذا مصدر فخر لكم، حققتم ما في نفسكم من طموح، ولكن الله سبحانه وتعالى هذا بيته، ومكة حرمها الله تعالى منذ الأزل من القتال، واستثنى منها هذه الساعة، وقد حقق لكم ما تريدون في هذه الساعة بأقل الخسائر، بأقل الخسائر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاح الفرصة للمهاجرين أن يفعلوا، وإنما خصكم الأنصار فقط، أما المهاجرون ما قاتلوا، لأن كون من في مكة على قرابة وعلى علاقة وعلى صلة وعلى رحم بالمهاجرين كان هذا كافي لأن يجنبهم ويحقق ما قال سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ينطبق هذا على المهاجرين ولا لا؟ لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وهكذا لما تزيل أوباشوا مكة وتميزوا وتجمعوا وأرادوا القتال سلط الله عليهم الأنصار، فكانت هذه المعركة في غاية من الدقة والتدبير والفضل وقلة الخسائر والوصول إلى الهدف دون أن ينال المسلمين شيء من العائد أو شيء من الإثم أو شيء من المعرة كما قال الله تعالى. نعم. ألا فما اسمي إذن ثلاث مرات؟ يعني لما قالوا له إنك أنت أشفقت عليهم وضعفت وتذكرت أنهم أهلك، قال لهم نعم أنا اسمي محمد، وهذا الذي يتناسب مع هذا الموقف. مو معناه أنه إذا كان أمة استسلموا وإذا كان هم تذللوا، معنى اني انا اقسو عليهم قسوة زائدة حتى اننا لابد ان تأخذني الرأفة والرحمة بهم. والله سبحانه وتعالى قال له فيه ماذا: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وانتم حصلتم شيئا استشفيتم به واتيحت لكم فرصة ان لا يقاومكم احد وقد تحقق لكم ولي. فكما انكم استشعرتم بالنصر انا ايضا استشعر بالشفقة والرحمة. نعم. انا محمد عبد الله ورسوله هاجرت الى الله واليكم. وقوله عبد الله ورسوله يعني لا تظنوا اني يعني فعلت ذلك بدون مبرر، بل ان الله لما اخبرني بما قلتم فعلت ما فعلت. نعم. هاجرت الى الله واليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم. وهذه لفتة منه صلى الله عليه وسلم للأنصار خاصة يطمئنهم ويزيدهم طمأنينة ويزيل ما جال في خاطر بعضهم من أن النبي قد يتركهم يرجعون إلى بلدهم ويبقى هو في مكة. فقال لهم لا، وذلك لأن الهجرة أمر شرعي والهجرة منزلة ومكانة. الله سبحانه وتعالى ميزهم وشرفهم بها فكانوا أهلا لهذا الشرف. نعم. هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله. يعني نحن ما بدر منا هذا الكلام إلا من زيادة، يعني زيادة من الخوف. نحن كنا خائفين أن يقع غير ذلك، لكنك لما طمنتنا زال الخوف وعرفنا أن ما وهبنا الله سبحانه وتعالى من فضل بمصحبتك وبصحبتك وبهجرتك أزال ما في نفوسنا من خوف. نعم. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وسامحهم وقال لهم طيب الله ورسوله يصدقانكم فيما قلتم من الظن، من إنكم يعني تظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعذركم أيضا لأن يعني ما خطر في بالكم شيء يخاف منه، يعذركم من أنه يخطر في ذهنكم هذا الذي يخطر. نعم. قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. انت الحديث. نعم. خلاص. ايش باقي من الوقت؟ ها؟ طيب نقرأ شيئا يسيرا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا. هكذا نصب بضم النون ولا بفتحها؟ بالضم. نصبا مشكلة يعني. نعم. نعم. فجعل يعني نصبا جمع نصب. والنصب هو الصنم. نعم. فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح. هذا ما ذكره في مسألة الأصنام التي كانت حول بيت الله وأنها 360 صنما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أزاله من المنكرات الموجودة هذه الأصنام حيث أسقطها، وهو يردد قول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قال وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا، ولم يذكر يعني ولم يقرأ الآية الثانية. نعم. ولم يذكر وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. نعم. ولم يذكر الآية الأخرى وقال بدل نصبا صنما، يعني وحول بيت الله 360 صنما، وهذا الذي كان حيث كانت كل قبيلة تأتي بصنمها وتضعه حول بيت الله ويحجون إلى صنمهم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة، يعني لا يقتل قرشي على كفره، وهذا كان فيه بشارة لأهل مكة أنه لن يرتد أحد من قريش، وهو الذي حدث ووقع. نعم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء بهذا الإسناد وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع. هذا المعنى المراد هنا أن عددا من أهل مكة كانت أسماؤهم التي سموا بها العاصي. نعم. وذكر الإمام النووي عددا ممن تسمى بالعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صادف واحدا منهم قال له ما اسمك؟ قال العاصي، قال أنت مطيع، فسماه مطيعا، يعني وكان الأولى أن يتسمى كل من سمي بالعاصي يحول اسمه ويغيره إلى مطيع، خصوصا بعد أن دخل في الإسلام. يقول وكلهم تسموا بذلك ما عدا ابن أبي جندل، أو ما عدا ابن جن ما عدا أبي جندل. أبي جندل ابن ابن سهيل ابن سهيل ابن عمرو. نعم. ابن سهيل ابن عمرو. نعم. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح معه في يوم الحديبية، نعم، جاء أبو جندل وقد ربط يجر يعني نفسه وهو في القيد، جاء مؤمنا، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من سهيل أن يتركه له، قال لا، لأن الاتفاق كان أن من جاء من المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يرده، ومن جاء من المشركين إلى قريش قريش لا ترده. ولما شاهد المسلمون هذه الحال يعني كبرت في نفوسهم كيف يرد أبو جندل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله له فرجا ومخرجا. والشاهد أنه كان اسمه العاصي، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، لأن أبا جندل كان كنيا غلبت على اسمه. نعم. ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.